موائد الإنعام للصوام، فما منكم إلا من دعي، يا قومنا أجيبوا داعي الله، يا قومنا أجيبوا داعي الله، فطوبى لمن أجاب فأصاب، وويل لمن صد عن الباب وما دعي. ينبغي علينا عباد الله أن نعرف شرف اللحظات وشرف الأوقات التي نعيشها. أتترك من تحب وأنت جار، وتطلبهم وقد بعد المزار، وتبكي بعد نائيهم اشتياقا، وتسأل في المنازل أين سار، تركت سؤالهم وهم حضور، وترجو أن تخبرك الديار، فنفسك لم ولا تلم المطايا، ومت كمدا فليس لك اعتذار. شهر كريم مبارك عباد الله، ينبغي أن نستشعر فضله، وينبغي عباد الله أن ننتهز هذه الفرصة. نحن نستشعر في شهر رمضان أننا في سباق، ومن يسبق إلى رضا الله عز وجل، وعجلت إليك رب لترضى. فالناس يتسابقون في الخيرات وفي التقرب لرب الأرض والسماوات بالقيام والصيام وتلاوة القرآن. ينبغي عليهم ألا يتركوا لحظة من اللحظات إلا وهم يأخذون بها مسافة من مسافات السباق، لعلهم يصلون إلى الله عز وجل. وينبغي عليهم عباد الله أن يعرفوا أن هذا السباق قد لا يتكرر في حياتهم مرة ثانية. هم يتسابقون بطاعة الله عز وجل، يتسابقون إلى رحمة الله عز وجل، يتسابقون إلى رضا الله عز وجل. ينبغي علينا كذلك عباد الله أن نعتقد ونحن في شهر رمضان أننا في معسكر تدريب، نحن نتدرب على أشياء كثيرة، وأول شيء نتدرب عليه نتدرب على تقوى الله عز وجل، لأن التقوى هي علم القلب بقرب الرب. وقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهكذا كل العبادات عباد الله إنما شرعت من أجل الوصول إلى تقوى الله عز وجل. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، أي المقصود من الذبائح. الله عز وجل لا يأكل هذه اللحوم ولا يستفيد بهذه الدماء، ولكنكم بذلك تحاولون الوصول إلى تقوى الله عز وجل. فنحن جميعا في الدنيا عباد الله نسعى لتقوى الله عز وجل، لأن من فاز بتقوى الله عز وجل فاز بخيري الدنيا والآخرة. قال عز وجل: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. فأجمل الله عز وجل المفاز أولا، فأخبر أن لهم مفازا، وهذه نكرة للتعظيم. ثم بين الله عز وجل قيمة هذا الفوز، لأن العبد إذا فاز بمبلغ مالي أو فاز بسيارة أو فاز برحلة عمره يقولون قد فاز. فالمتقون قد فازوا فوزا كهذا الفوز، إنه فوز لا يستطيع العقل أن يتصوره. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، جزاء من ربك عطاء حسابا. قال هذا: وإن للمتقين لحسن مفاز جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب. هذا ما توعدون ليوم الحساب، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. فانظر إلى المآب الحسن، لو جلس الإنسان في شقة على البحر أو في مكان عباد الله في الساحل الشمالي يتصور أنه في مآب حسن وفي مكان حسن، فللمآب الحسن الذي وعد به المتقون كهذا المآب إنه أعظم من ذلك بكثير، إنه خلود في جنة الله عز وجل. هذا وإن للمتقين لحسن مآب، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، وعندهم قاصرات الطرف أتراب. هذا ما توعدون ليوم الحساب، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وأخبر عز وجل عن قربه من الحضرة واللقاء والرؤية والبهاء، فقال عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فنحن في هذا الشهر عباد الله نتدرب على تقوى الله عز وجل، نتدرب كذلك عباد الله على أخلاق المحسنين الذين يدرؤون بالحسنة السيئة، فإن سبه أحدنا أو قاتله يقول إني صائم إني صائم، لا يرد السيئة بالسيئة ولا يسفه على السفيه بمثل سفهه، بل هو يلتزم أخلاق المحسنين الذين يدرؤون بالحسنة السيئة. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. نحن في شهر رمضان عباد الله نتدرب على دأب الصالحين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومخربة إلى ربكم ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء على الجسد. فالصالحون يقومون السنة كلها، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، إذا ما الليل أقبل كابدوه فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأبن في الدنيا هجوع، منع القرآن بوعده ووعيده، مقل العيون بليلها لا تهجع، فهموا عن الملك الجليل كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضع، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. هؤلاء الصالحون طوال السنة يقومون، ونحن في شهر في السنة نتدرب على أخلاقهم ونتدرب على عباداتهم. قيام الليل من سبب الدرجات العلا في الجنة، إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. تدريب طوال الشهر عباد الله على غض البصر وعلى إمساك اللسان وعن التبرع عن كل ما يسخط الرحمن عز وجل، كما قال جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك ودع أذى الجار، وليكن عليك سكينة ووقار، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. وكان السلف إذا صاموا جلسوا في المساجد وقالوا: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا. فنحن طوال رمضان عباد الله شهر تدريب، معسكر تدريب، تدريب على التقوى، تدريب على القيام، تدريب على الصيام، تدريب على إمساك اللسان، تدريب على غض البصر. شهر رمضان عباد الله شهر التجارة مع الله عز وجل، والدنيا كلها تجارة مع الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سوق قام ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر من خسر،

ما ترك طريقا ولا بابا من أبواب الخير إلا وقد طرق بل ينادي مناد في هذا الشهر الكريم: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أخسر. فتجدون أهل الخير عباد الله في هذا الشهر الكريم أكثر خيرا من غيرهم، وتجدون أهل الغواية وأهل الشر أقل شرا من غير هذا الوقت الكريم. فينبغي عباد الله أن ننتهز هذه الفرصة في طاعة الله عز وجل وفي التقرب إلى الله عز وجل. نسأله تعالى أن يقبل منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. يستجيب العباد لربهم عز وجل في شهر رمضان، والله عز وجل يستجيب لهم كما قال عز وجل بعد آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فلننسى أنفسنا عباد الله من كثرة الدعاء في هذا الشهر الكريم. الشهر الكريم عباد الله شهر المغفرة، يجود الله عز وجل فيه بالمغفرة على عباده، بل قيل للنبي صلى الله عليه وسلم قال له جبريل لما صعد المنبر: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلق فلم يغفر لا قل آمين. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: آمين. دعاء عليه بالذل وأن يلصق أنفه بالرغام وهو التراب من دخل عليه شهر رمضان، وكثرت أسباب المغفرة في رمضان. فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والعمرة في رمضان عباد الله تعدل حجة أو حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهو شهر زكاة الفطر وشهر الاعتكاف، فما ترك بابا من أبواب الخير إلا طرقه. فينبغي على أهل الخير عباد الله وأهل الصلاح أن ينتهزوا هذه الفرصة، كما ينبغي على أهل المعاصي أن يتوبوا إلى الله عز وجل في الشهر الذي تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران وتسلسل فيه الشياطين. فينبغي عليهم أن ينتهزوا الفرصة في التوبة إلى الله عز وجل. وكم من شباب كان سادرا بعيدا عن طاعة الله عز وجل وبدأ حياة التوبة في شهر رمضان، فهذه فرصة عباد الله لأن يتوب الناس وأن نتوب جميعا إلى الله عز وجل في هذا الشهر. وكلنا عيوب وكلنا ذنوب. شهر رمضان عباد الله شهر الانتصارات الإسلامية، فما انتصر المسلمون في غير شهر رمضان كما انتصروا في رمضان. أعظم انتصارين في الإسلام كان في رمضان: غزوة بدر الكبرى التي قال الله عز وجل فيها: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. كانت في رمضان من السنة الثانية من الهجرة، والفتح الأعظم فتح مكة كان في رمضان من السنة الثامنة من الهجرة. فهذا الشهر عباد الله شهر انتصار الإسلام، شهر انتصار العبد على نفسه، وشهر انتصار المسلمين على خصومهم وعلى أعدائهم. ولعلنا نتذكر عباد الله في شهر رمضان الماضي خلصنا الله عز وجل من طاغية ليبيا، ووقع طاغية ليبيا في أسر الثوار. ونحن نرجو من رحمة الله عز وجل في هذا الشهر الكريم أن يخلصنا الله عز وجل من سفاح سوريا، نسأله عز وجل أن يقر أعيننا في شهر رمضان بوقوع هذا السفاح في الأسر وبالتخلص من هذا السفاح، فقد كثر إجرامه وكثر بطشه، وهذا يدل على أنه في الأنفاس الأخيرة. نحن نستشعر عباد الله أن الله عز وجل يريد بالناس خيرا، ويريد الله عز وجل بالبشرية خيرا، وهذه أسباب توصل إلى نتائج. كما أن الله عز وجل قال: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ثم قال عز وجل بعد ذلك: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي. هذه بداية التمكين. فإذا أراد الله عز وجل شيئا هيأ أسبابه، فأمرها الله عز وجل أن ترضع ولدها، وإذا خافت عليه أن تضعه في اليم، وحرم الله عز وجل عليه المراضع حتى يعود إلى أمه مرة ثانية، وتربى في بيت الطاغية، ثم كان هلاك الطاغية وزوال ملكه على يد موسى الكليم عليه وعلى نبينا الصلاة والتسليم. وكيف خرج يوسف عليه السلام من السجن إلى خزائن الأرض، وكيف رأى الملك هذه الرؤيا التي أولها له يوسف، بما يدل على أنه موفق من عند الله عز وجل، فيصير يوسف على خزائن الأرض. فالله عز وجل إذا أراد شيئا هيأ أسبابه، ونحن نستشعر أن أعداء الإسلام يخلصنا الله عز وجل منهم أولا بأول. فالذي قال ولا أذكر اسما، فالذي قال تريدون رئيسا للجمهورية ملتحي إذا أراد أن يأمر دعا دعاء الاستخارة يسخر من دعاء الاستخارة، فإذا هو بعد أسبوعين تقريبا من هذه المقالة التي سخر فيها من الإسلام والإسلاميين، لقى ربه وذهب إلى ربه. والذي تهدد الإسلاميين وكان ينوي أن يزج بهم مرة ثانية إلى السجون، خلصنا الله عز وجل منه وصلتنا أخباره عن قريب. والذي قال سوف أقلم أظافر الإسلاميين وكان عنده ثقة بأنه سوف يظهر وسوف يكون رئيسا، كيف صار خارج البلاد؟ وإذا وصل إلى البلاد فليس له مكان إلا السجن. كما خلصنا الله عز وجل من طاغية تونس ومن طاغية ليبيا، وخلصنا الله عز وجل من طاغية مصر. فالذي كان من دابه أن يقتل الناس قتل، كما حدث مع القذافي. والذي كان من شأنه أن يشرد الناس خارج بلاده، فتجد كثيرا من التونسيين خارج البلاد، إذا به يصير خارج البلاد ولا يتمكن من دخول البلاد. والذي فتح السجون للإسلاميين وملأ السجون بالإسلاميين، فإذا به هو وأولاده داخل السجون. فهذه معطيات عباد الله تعطي نتائج، ويأبى الله إلا يتم نوره ولو كره الكافرون. فنحن نستبشر عباد الله بعز الإسلام وبنصر الإسلام والمسلمين، ونحن في شهر الانتصارات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وأعلي راية الحق والدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بعز فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بكيد فكده يا رب العالمين، ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره. اللهم أعزنا بالإسلام قائمين، وأعزنا بالإسلام قاعدين، ولا تشمت بنا الأعداء والحاسدين. اللهم بارك لنا في شهر رمضان، وتقبل منا الصيام والقيام وقراءة القرآن وسائر الطاعات. اللهم عليك بطاغية سوريا، اللهم عجل به يا رب العالمين، اللهم اشف عنه صدور المسلمين، اللهم أهلكه وجنوده وأعوانه ومن وراءه من الشعوب ومن الدول. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا وفي فلسطين وفي بورما